فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في رحاب قيام الليل مع ضيفنا الدائم، ضيف مفاهيم، سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا مولانا الشيخ. وقفنا بالأمس عند مسألة ما يروى عن بعض السلف من اجتهاد، أو كما يراه البعض، مبالغات في الاجتهاد في قيام الليل وفي الصلاة، من نحو أن الأسود بن يزيد كان يجهد نفسه في العبادة حتى يخضر لونه أو يسود جلده، وأن أبا عمران الجوني قال إن أمي أرتني موضعا في الدار حفر وقالت هذا موضع دموع أبيك، وما نقل عن زين العابدين أنه كان يقطع ثفينات ركبته مرتين في السنة إلى آخره. وكان السؤال الأول هو: هل مثل هذه المبالغة في الاجتهاد والتكلف في العبادة مطلوب شرعا أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان جهاز صنعه الله سبحانه وتعالى لحكمتين عظيمتين، إحداهما مختصة بالإنسان وهي الاستخلاف في الأرض، والثانية مشتركة بين الإنس والجن وهي العبادة. فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فهذه الحكمة المشتركة التي هي العبادة وكذلك سابقتها يقوم بهما الإنسان، فقيمته بحسب أدائه في المهمة التي من أجلها خلق. فهذا الجهاز إذا كان لا يؤدي مهمته التي صنع من أجلها فليس له قيمة إذا فقدت منه المهمة بالكلية. وإذا وجدت فيه من غير صفاء ولا تأنق كان سعره مترديا تبعا لذلك، وبقدر ارتفاع أدائه وجودته في العمل الذي من أجله صنع يزداد ثمنه وتشتد الرغبة إليه. فكذلك الإنسان إذا خلى من العبادة لله نهائيا كان كالبهائم كالكفار الفجرة، وإذا كان يؤدي العبادات من غير إتقان يقتصر على الفرائض فقط نقص قدره، ولكنه ناجي مع ذلك، بقي محافظا على إنسانيته. فإذا زادها من نوافل حتى وصل إلى مقام المحبة فأحبه الله كان في أعلى الدرجات. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا المقام يتفاوت الناس فيه ويتفاوتون دونه تفاوتا عظيما، لكن قيد ذلك وشرطه هو ألا يعتدي الإنسان فلا يتجاوز الحد المأذون به. فأمانة البدن أمانة لدى الإنسان، فإذا وصل به الغال في العبادة إلى أن يفسد بدنه فهو عاص. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأغلوا فيه برفق. وقال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. قال: مه اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما جاء رجال يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: ما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وما أنا فلا أتزوج النساء. ونما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بلغه غضبه حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: إن أخشاكم الله وأتقاكم الله أنا. في رواية: إن أعلمكم بالله وأخشاكم الله أنا. واستنكر على هؤلاء صنيعهم فقال: إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث في الباب كثيرة، في النهي عن الغلو والتكلف. وقد جاء كهمس الهلالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ومكث معه مدة ثم رجع إلى أهله، وبعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفتني يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أنا كهمس الهلالي، منذ فارقتك ما أفطرت نهارا وما نمت ليلا. حتى تغير شكله نهاية. فقال: ما بهذا أمرتك؟ فأمره بصيام شهر الصبر، أي شهر رمضان، ويومين من كل شهر، يوم واحد من كل شهر. إذا المطلوب الاعتدال. المطلوب الاعتدال، لكن لا بد أن نبين أن الاعتدال يختلف باختلاف الرجال. فمن الرجال من لديه جلد وليس لديه شغل إلا هذا، ويريد المنافسة والدرجات العلا، فالاعتدال في حقه أن يزيد. ومنهم من لديه أعمال أخرى كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هو القائد الأعلى ولديه انشغالات، فلو صرف وقته كله في قيام الليل وصيام النفل لما قامت دولة الإسلام. وكذلك من هو في غزو في سبيل الله، خالد بن الوليد قال: كان يغزو وهو الإمام يأم الناس فيقرأ من سورة ويخرج منها إلى سورة أخرى، فإذا سلم قال: شغلنا الجهاد عن القرآن. يبين أنه لا يحفظ القرآن كاملا بسبب الغزوات والجهاد، وعبادته في الجهاد أفضل ما لو جلس يقرأ المصحف. المعنى الذي أشرتم إليه الآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يدير الدولة معناه ما عنده الوقت الكافي للعبادة. لا، هي العبادة. نعم، إدارة الدولة هي العبادة. قصدت التعبد المحض كقيام الليل ونحوه. هل معنى ذلك أن من كان أفرغ وقتا له أن يزيد على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم طبعا، ولا يكون مخالفا للسنة بهذا؟ وقد زاد عدد كثير من أصحابه وأقرهم على ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص، بل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام داود أن يصوم يوما ويفطر أكثر من صومه هو، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة جيدة. طيب، لو قلنا أن النهي بالنسبة للزيادة والتكلف أو نحوه ليس عن العبادة في ذاتها، وإنما عن القدر الذي تدخل به المشقة في نفس العابد، هذا حيث الأصل يمل. هذا الأصل، لأن ذكرنا فيه الضوابط: ألا يتعب بدنه، وألا يقدم بعض المندوبات على بعض الفرائض، كالذي قام الليل ونام عن صلاة الفجر فأنكر عليها عمر بن الخطاب، وألا يؤدي ذلك منه إلى ملل من الطاعة أو قسوة فيها، وأن لا يؤدي ذلك به أيضا إلى عجب، وعجب العجب يؤدي إلى انقطاع أيضا. فهذه ضوابط لا بد من مراعاتها. إذا راعى هذا فله أن يزيد ما شاء، له أن يزيد، ولا يقال له أكثرت أو كيف قمت الليلة كله، أو كيف صليت الفجر بوضوء العشاء أو نحو ذلك. نعم، لا يقال، ولا يعد مخالفا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الأخبار هل يمكن أن تصدق أصلا؟ بعضها لا يدخل العقل شيخنا. عقل من؟ العقل. يعني مثلا لما يقال أن علي رضي الله عنه كان يصلي في اليوم 1000 ركعة مثلا، ذكر هذا عنه رضي الله عنه. نعم. فألف لو حسبتها بالورقة والقلم كم تأخذ الدقيقة والركعة؟ ما يكفيها اليوم مع إمامته وخلافته و... لا، لكن قد يكون هذا قبل خلافته. ولو قبل خلافته، يعني 1000 ركعة مثلا كم تأخذ الركعة من وقت لو كانت صلاة يعني فيها الخشوع وفيها الحضور؟ الركعة تأخذ دقيقتين، 5 دقائق مثلا. نعم، دقيقتين. يعني عندنا في 1000 دقيقة في اليوم تطلع كم ساعة؟ هذه تحتاج إلى حساب بسيطة يعني. هذا إذا 10 ساعة. هذا إذا كان يصلي بهذه السرعة، يعني يصلي الدقيقة والركعة في دقيقتين. ثم مثلا ذكرنا قبل قليل هذه النوافل مختلف فيها فيما يتعلق هل الأفضل طول القيام أو كثرة السجود. فمن الصحابة من كان مثوبه كثرة السجود ولذلك يكثر عنه هذا، ومنهم من يقوم بالعكس كعثمان الذي روي عنه أنه قام الليل كله بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله وترى بركعة. فهذه الكثرة في مقابل كثرة السجود والركوع. نعم. هذه الرواية أحيانا تكون منفرة من الدين شيخنا، استخدامها في الوعظ منفرة، لأن فيها مثلا أن فلان بكى حتى ذهبت عينه دستوائي على سبيل المثال، فلان بكى حتى تناثرت أشفار عينيه، وفلان حتى وقع في ركبتيه كذا، فأظنها منفرة عن الخير والاجتهاد في العبادة. لا، ليست منفرة، ولكنها مبينة لدرجات الناس. يحيى بن زكريا عليه السلام بكى حتى تقرحت أشداقه من كثرة البكاء. نعم، يعني أنت لما تعظ الناس وتقول لهم هذا، من يريد أن تتقرح أشداقه ولا من يريد؟ لا، ولكن المهم أن هذا يعني مجرد تتصور الصورة. نعم، ليكون محفزا، كما لو تحدثت الآن عن الذين يلعبون ألعاب القوى، ومن قطع منهم مسافات ومن وكان لامعا ونجح في نجاحات كبيرة وهكذا. صحيح، لكن هنا المشكلة أن هناك أثار سلبية على البدن. أثار سلبية، نعم، هذه محذورة ولا يقع فيها الإنسان عمدا ولا يقترب منها أصلا. اتفقنا على هذا من حيث العمل، لكن أتكلم على رواية الأخبار التي رواية الأخبار لا حرج في مثل هذا النوع، لكن لا يغل الإنسان في تطبيقها. وأحيانا تصيب الناس بالإحباط فيه. لا هذا ينبغي أن لا يصاب بالإحباط يعني. بل المقصود أن يكون هذا إسوة ونموذجا ليقتدي به من يستطيع ذلك، وعلى الأقل ليجد ويجتهد من يحاول. فعمر بن عبد العزيز سبب التزامه أن رجلا من أهل الشام وهو من الفقراء لقيه ليلة بخناصرة فقال إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فمنذ ذلك الوقت شد عمر واجتهد وتغير حاله بالكلية. وقد كان يقول إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمين والطليب الزعفراني فلن أزال مردعا. كان إذا مر من طريق يعرفه أنه مر منه برائحة طيبه فتغير بالكلية. فلقيه الرجل بعد ذلك فقال أهدي بك بخناصرة ووجهك مضيء وإلى آخره. فقال منذ تلك الليلة وأنا أسعى لقطع العقبة. يعني هذا الذي ذكرته الآن جزء من الإشكال الذي أقوله، ارتباط كثرة العبادة بضمور الوجه وضعف البدن ليس ضعف الهزال ما ضعف يعني ولا ما عرفه من تغيره رحمه. لا هو عرفه هو معروف، لكنه قال له أهدي بك بشكل مختلف أكثر وضاءة وأكثر إيه نعم أكثر وضاءة ولباس. طيب هذا هو المشكلة، يعني إذا كانت العبادة ستذهب بي لأن أكون أقل وضاءة وأقل حيوية يكون لك وضاءة أخرى، وضاءة نور العبادة. طيب لها نور واضح جدا يتضح على أهله ومحبة في الناس، لكن من لا يزن الأمور بميزان واحد وهو الميزان المادي يسهل عليه هذا الأمر، ويعلم أن الإنسان محتاج إليه في قلبه ويحتاج إليه في توازنه. يحتاج الإنسان الذي هو مسرف على نفسه والذي هو يعيش في الغفلات ويدرك أن وراءه مسابقة عظيمة وأن الفوز فيها ليس كالفوز في أي مسابقة أخرى، ويستشعر أن المتسابقين قد بدأوا وشدوا وجدوا وأنه هو إما أن يبقى على الأثر وإما أن يلحقه والمجال مفتوح له الآن. فلذلك ينتبه بحال الناس. وقد قال عبد الله بن المبارك سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظتهم وذكرى للمؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قص الله عليه قصص الأنبياء وقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لم يصب بإحباط هو وأصحابه، ولم يملوا ولم يرتاعوا من هذا الوصف، وإنما جدوا واجتهدوا وبذلوا. وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته، في قصة يوسف. طيب شيخ الذهبي له عبارة مشهورة لما كان يقول وقد روشت مكابدات بعض المتصوفة ومبالغتهم في العبادة، ثم قال فلعمري إن في ترتيل سبع القرآن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الأهل وواجب العمل وكذا لخيرا كثيرا وسلوكا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه يعني ينعى على أولئك الذين يستغرقون اليوم كله في العبادة. من ليس لديه شغل يحجزه كما قال الذهبي حقوق الأهل والاشتغال بالعلم، هذه من ليس لديه شيء من ذلك فلا يمنع من العبادة. لا تكون هذه رهبنة شيخ انقطاع تام للعبادة، ليست رهبنة بل المقصود أن يجعل الإنسان الدنيا محرابا كبيرا للتعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. هذا مفهوم تكلم عن العبادة المحضة، ذهابه للسوق عبادة وبيعه وشراءه عبادة ومخالطته للناس وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه والدروس التي يقدمها وحق أهله حتى ما تجعله فيه في امرأتك صدقة إلى آخره، يكون كل ذلك عبادة. صحيح. والنية هي ملاك الأمر كله وهي كسير الأعمال، لكن تفاوت الناس في النوافل الذي يريد أن يحبه الله لا بد أن يقدم ضريبة محبة، لا بد أن يقدم شيئا، لأنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى مفتوح. ولكن هذه النوافل ليست من جنس واحدة، باب الخير كثيرة جدا، والنووي قال في رياض الصالحين باب كثرة أبواب الخير. الحمد لله. فأبواب الخير كثيرة كما ذكر الذهبي متنوعة. طيب أنا فقط حتى ومن هنا فقضية الانقطاع العبادة أيضا لا يمكن أن يكون عمرا كاملا، بل يحتاج إليه الإنسان في وقت من عمره ولكن في أوقات أخرى يكون له مشاركة في الأشغال الأخرى. مثل الإنسان الذي كان في وقت وظيفته مشغولا بالتوظيف إذا وصل إلى سن التقاعد تفرغ. لا بد أن يزداد عبادة، هذا المفروض. والإنسان الذي كان طالبا وهو في انتظار العمل هذه فرصته، فهو شاب قوي وليس لديه وظيفة يداوم فيها في الصباح فيجتهد في العبادة، فيجتهد في العبادة وهكذا. السؤال الذي يريد جوابا مختصرا له، ماذا لو وأيضا حتى خلوات الإنسان، الإنسان الذي في السجن أو طلع خرج للبادية أو خلا بربه وحده، فرصة للعبادة، هذه فرصة للعبادة مخصوصة وهي نادرة يسرقها من عمره سرقة. سبحان الله. نعم. محل السؤال مرة أخرى، ماذا لو أن إنسانا اختار أن ينقطع في حياته للعبادة، رتب أموره وجد له دخل مالي وكذا، هل هذا الاختيار يعد مخالفة للهدي النبوي؟ أبدا، أو أنه كان عدد من الصحابة هكذا يفعلون، انقطعوا عن العبادة. نعم، لو قرأت سيرة أبي ذر رضي الله عنه وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء وأصدق لهجة من أبي ذر. وما كان عليه حتى إنه كان ينكر على كبار الصحابة الذين هم أفضل منهم أصحاب الأموال فيه كعثمان بن عفان أمير المؤمنين وغيره، ولكن مع ذلك القصد فالقصد هو أهم شيء في التربية، ولا يؤمر الناس بهذه الأمور جميعا، إنما هي لبعض الأفراد الذين وصلوا إلى هذا المقام وأرادوا المنافسة والقرباء، ولا بد أن يكون في الأمة أمثالهم. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ لو انقطعت الأمة كلها عن هذا النوع من التعبد لا هزمت جيوشها ولا تسلط عليها أعداؤها. لا بد أن يكون فيها من العباد من هم وجهاء عند الله كمحمد بن كدير. نعم، وغيره من الأئمة الكبار. فمثلا الإمام أحمد يقول عن شيخه وكيع بن الجراح: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا. رحمه الله. لا يستطيع أن يزيد أي شيء، لا يغير شيء. استغرق الوقت، برنامج مستغرق الوقت كله. رحمه الله. اللكنة له عبارة أريد تعليقكم عليها لننتقل إلى نقطة أخرى. يقول: فإن قلت إن بعض المجاهدات مما لا يعقل وقوعها، قلت: وقع مثل هذا وإن استبعد من العوام فلا يستبعد من أهل الله تعالى، فإنهم أعطوا من ربهم قوة وصلوا بها إلى هذه الصفات، ولا ينكر هذا إلا من ينكر صدور الكرامات وخوارق العادات، وإن الذاكرين لهذه المناقب ليسوا ممن لا يعتمد عليه أو ممن لا يكون حجة في النقل، بل هم أئمة الإسلام وعمد الأنام. عمد الأنام، نعم هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه، لأن الكرامة حاصلة، وأكرم ما يكرم الله به العبد وأبلغه أن يعينه على طاعته. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: الاستقامة أهم الكرامة، أعظم الكرامة، الاستقامة على الدين هي أعظم كرامة يكرم الله بها عبده، أن يلهمه الاستقامة على منهج الله فلا يميل يمينا ولا شمالا. طيب شيخ، لدينا محور آخر هو سميته فقه القيام، مسائل كثيرة متعلقة بالجانب الفقهي والأحكام في قيام الليل. أولا مسائل الوقت، وعلى رأسها: ما هو وقت قيام الليل؟ هل هو يبدأ بعد المغرب إلى الفجر، أو هو من بعد العشاء إلى الفجر؟ ما يسمى قيام الليل؟ وقت القيام هو الذي يمنع الإنسان من المنام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طيب، وإن كان ينام هو الذي يسمى تهجدا، معناه تجنبا للهجود، والهجود النوم. في الوقت الذي ينام الناس فيه ويغطون في نومهم هو الوقت الأنسب لهذه العبادة المخصوصة. الأنسب لكن كوقت، يعني لو أن الناس صاروا يسهرون جميعا يكون قيامي بعد العشاء ليس قياما؟ بلا قيام، لكن لا يمكن أن يسهر الناس جميعا. تقصد في بلد واحد؟ أو أي نعم، في بلد واحد، غالبية بلد واحد، لكن هذا هو وقت النوم. طيب، الفطري قد فطر الله الناس على هذا الوقت، وقد جعل الله الليل سكنا وجعله سباتا للأبدان أي راحة لها، وجعله. إذن هو يبدأ بعد العشاء؟ هذا يمكن أن نقول من بعد هذا المغرب، من بعد وقت العشاء، من غروب الشفق. هذا وقت غروب الشفق بعد المغرب إذن؟ نعم، هذا وقت العشاء، غروب الشفق. نعم، وقت غروب الشفق. نعم، آسف. طيب، إذا قلنا أن هذا كله وقت قيام، من غروب الشفق إلى الفجر، فأي الأوقات أفضل؟ هل فيها بعضها أفضله بعض؟ جوف الليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جوف الليل. ليس ثلثه الآخر إذن؟ جوفه معناه من بعد النصف. نعم، من بعد النصف، والثلث الأخير هو وقت النزول، ولكن مع ذلك النصف هو الوقت الأنسب شيء للقيام، حتى يتهيأ الإنسان للثلث الأخير وهو قائم، وهو من الثلاثة الذين يضحك إليهم الله جل جلاله إذا قام في جوف الليل. وهذا الذي كان يفعله داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فإذا مضى نصف الليل قام. جميل. طيب، القيام بين العشاءين يعني من بعد صلاة المغرب مباشرة إلى العشاء، هل هو جائز؟ طبعا هذا وقت كله وقت إباحة، ليس فيه أي وقت نهي عن الصلاة، وقت النهي كله نهاري، الليل كله ليس فيه أي وقت نهي، فأوقات النهي كلها نهارية، أوقات النهي إما بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمحين، وهذا الوقت فيه درجات، وقت التحريم هو وقت أن تتضيف الشمس للطلوع، وقت كراهة مشددة وهو ما بعد الإسفار إلى أن ترتفع قيد رمحين وتطلع عن الحمراء ويخرج منه وقت التحريم، ووقت كراهة مخففة ما قبل ما بين صلاة ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وما بين صلاة الصبح إلى الإسفار، ويستثنى منه بعض المسائل، فيستثنى منه الصلاة على الجنازة وقضاء الصلاة والسجود التلاوة، واختلف في ذوات الأسباب، رأى الحنابلة والشافعية استثناءها، ورأى المالكية والحنفية عدم استثناءها، وكذلك بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فوقت الغروب وقت تحريم، وقبله وقت الكراهة المشددة من الاصفرار إلى غروب الشمس إلى أن تتضيف الغروب، وما قبل الاصفرار من بعد صلاة العصر إلى الاصفرار وقت كراهة مخففة، وكذلك وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، فهذه أوقات النهي كلها نهارية، أما الليل فليس فيه وقت. طيب هل التخصيص ما بين العشاءين بالحرص بالصلاة فيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب وقد داوم عليهما، هذه الراتبة، ما زاد على ذلك لم يرد فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقت إباحة للإنسان يصلي فيه ما شاء. يعني المروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، لا يصح؟ حديث ضعيف، وكذلك حديث الست، نعم، من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا عبادة 12 سنة، هذا الحديث ضعيف أيضا، ضعيف، نعم، لكن الوقت وقته إباحة للإنسان يصلي فيه ما شاء. وجدت بعض الفقهاء يسميه الصلاة بين العشاءين صلاة الغفلة، ويعتبر هذا مزية أن الإنسان، نعم، كان بعض فيها. العلماء يرى أن الناس يغفلون في هذا الوقت فيبادره ولي غفلة الناس، وقد قال فيه أحد السلف، قال إن الليل كالجمل فإذا أمسكته من خطامه قدرت عليه، وإذا فاتك حاولت الإمساك من أوله يعني بذنبه لم تستطع لم تقدر عليه. صاحب الفواكه الدواني وهو مالكي كما تعرفون يقول بالجملة التنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، أي حض عليه الشارع، فكانه ليس فقط إباحة، نعم، هذا يشير إلى تفسير لقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فالناشئة إذا قلنا إنها عربية فهي مشتقة من النشوء، والنشوء الجدة، فالمقصود بها حينئذ أول الليل، وإذا قلنا هي معربة من غير العربية فتطلق على آخر الليل ووسطه. بالنسبة للمسائل الوقت ما يتعلق بقيام الليل كله وقد عرضنا لهذا قبل قليل، لكن ها هنا حديث أريد تعليقكم عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أن الحولاء بنت تويت، نعم، مرت وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يسمح حتى تسموا، كأنه أنكر عليها قيام الليل كله. نعم، أنكر على هذه المرأة، وهو الحديث الصحيح وفي صحيح له، لا في صحيح البخاري أيضا، لكنه هو صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه، فقالت فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، فقال مه يكلفوا من العمل ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا. وهي الحلاء بنت تويت بن عمي أبي بكر الصديق من بني تيم بن مرة، وكانت عابدة زاهدة ناسكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن ذلك، ولكنه يعني لكن لا لكن قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإذا كانت هي تطيق هذا فهي غير منهية عنه، ومن لا يطيقه فهو المنهي، فلذلك إذا كان في الناس مثل الحولاء بنت تويت كما في العهد النبوي وبعدها رابعة العدوية وهكذا في عصور مختلفة من هي منقطعة العبادة ويخرق لها العادة في قيام الليل وصيام النفل ونحو ذلك، فهذا فضل للأمة ومظلة وشفاعة يحصل به النصر ويحصل به رفع البلاء. قول النووي في المجموع ويكره أن يقوم الليل كله دائما، نعم، يكره الإنسان أن يعني يقوم الليل كله، لأن معناه أنه لا يتعشى ولا ينام أي جزء من النوم ولا يعطي بدنه حقه، فهذا إذا أدى إلى ضرر فهو حرام، وإذا لم يؤدي إلى ضرر كان مكروها. يستثنى من ذلك كما تفضلت أرباب العزائم وكذا ومن تعود، نعم، وأيضا هذا ليس الليل كله، لابد أن يكون فيه صناعة. طيب، نقصد الجد فقط والتشميل. طيب، ليس الليل كله. ماذا عن قضاء قيام الليل كيف؟ ومع ذلك جاء الترغيب في الليل كله في قوله الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لكن لا يقصد به تمام الليل من أوله إلى آخره من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من الصلاة، نعم. قضاء القيام شيخنا كيف يقضى؟ إذا فات الإنسان ورد كان يصليه من الليل فليصلي من النهار 12 ركعة قبل الزوال بغض النظر عن ورد الليل كأنما قام به الليل. نعم يعني يصلي 12 ركعة في النهار مهما كان ورده من الليل مهما كان ورده كان 100 ركعة أو 1000 ركعة يعني أو أقل. إيه نعم أقل. طيب هناك مسائل في العدد شيخنا. أولا صح أن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن هل لقيام الليل عدد محدد من الركعات لا يتجاوز؟ أبدا ليس له أي عدد. وحديث عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن لغتها لغة قريش وأن النفي فيها لا يقصد به إلا التقليل غالبا، فهنا قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصودها أن ذلك الأغلب، وإلا فقد ثبت عنها هي زيادة في ذلك كما ذكرنا في الوتر في صلاة نفسها في صلاة نفسها أن وتره يصل إلى 11 ركعة ويصل إلى 90 ويصل إلى 70 الوتر وحده، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في ليلة على الوتر ولم يصلي قبله شيئا، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكذلك في قولها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة في صحيح مسلم، وقد ذكرنا في سنن النسائي عنها وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه أنه ما ترك صيام ما ترك ثلاثا ومنها صيام عشر ذي الحجة. وكذلك قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أو إني لو سلم أرادت غالبا، هذا في صحيح مسلم. والدليل على أنها أرادت غالبا قولها أيضا في صحيح مسلم صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بيتها أربعة. جميل. قول بعض الفقهاء المعاصرين لو ثبتت الزيادة على 11 ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيره من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بالجواز، ولكن النبي التزم عددا معينا في السنن الرواتب والكسوف والاستسقاء وقيام الليل فكذلك نحن نلتزمه. هذا الالتزام لا يلزم، هو التزام وما لا يلزم. لماذا؟ فالتزامه بما لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب والتحريم لا أصبح قولا، فالفعل لا يدل على الوجوب والتحريم، الفعل يدل على الندب والإباحة فقط. حتى مع وجود الداعي وعدم الفعل. مع وجود الداعي والفعل، لأنه لو كان كذلك أيضا لاستدل به آخرون على الوجوب قالوا يجب عليك أن تأتي بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك القيام أصلا ولا تترك شيئا مما كان يفعله، فليس هذا واردا أصلا. فلذلك لا بد من الاعتدال في هذه النظرة، وأن يعلم أن الخلفاء الراشدين أيضا صح عنهم، فعمر بن الخطاب عندما رتب وبين وتميما الدارية رتب 23 ركعة ضعفه بعض المعاصرين ما ما لا يمكن قالوا ما صح عن الصحابة أي شيء أكثر من 11 ركعة، هذا غير صحيح، فقد أخرج البيهقي وغيره هو معضود بكثير من الأحاديث أن أبين كان يصلي 10 طوالا فكان الناس يعتمدون على الأصيم طول القيام ثم ينصرف فيقولون أبقى أبين فيقوم تميم فيصلي لهم 13 ركعة. تسليم. قول القاضي عياض رحمه الله ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. نعم. وأن صلاة الليل من الطاعات، سؤالي لا خلاف في ذلك؟ هل نعم هذا لا خلاف فيه بين العلماء جميعا كل السلف كل يعني هو السلف. خلاف معاصر فقط؟ معاصر فقط وأيضا حتى خلاف معاصر ما له وجه يعني. نعم. على القول بالجواز يعني بزيادة عدد الركعات أو نقصانها، هل هناك عدد أفضل من غيره؟ أن الأفضل هو هكذا؟ لا، فقط الرواتب هو المقصود أن هذا العدد اليسير يسد به 50 ركعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه في البداية ليلة المعراج 50 صلاة. طيب. والصلاة أقلها ركعة. طيب. فلذلك إذا عددت الفرائض فهي 17 ركعة ثم تضيف إليها ركعتي الفجر العشر الرواتب أو ركعتي الفجر. طيب. ثم الست للضحى ثم أربع قبل الظهر ثم اثنتين بعدها ثم اثنتين قبل العصر ثم اثنتين بعد المغرب ثم اثنتين بعد العشاء ثم 11 ركعة من الليل، فيكون كل ذلك 50 ركعة. نعم. لطيف هذا المأخذ. القول بأن الأفضل هو 20 ركعة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رتب الناس على ذلك كما تفضلتم 23، وزاد فيها عمر بن عبد العزيز فأوصلها. هل هو مذهب المالكية أنهم يفضلون 20 في قيام رمضان؟ نعم. بالخصوص رمضان. نعم. نعم هو سنة رمضان، سنة رمضان أن يقوم الإنسان بعد العشاء ب 23 ركعة، هذا هو الأفضل في هذا هو في سنة في رمضان. وقال فيه المازري قال من استنكر ذلك فقد أزرى بالخلفاء الراشدين، من استنكر التفضيل أو استنكر الأصل هذا هو الفضل، هذه سنة رمضان سنة القيام. بالتيمي وجدته يقول فإنه ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. نعم. وقال ابن قدامة وهذا كالإجماع. نعم المقصود أنه لم ينكر عليه منكر في هذا. معناه الذي يصلي الآن 11 ركعة متأولا السنة هو مخالف الفضيلة. نعم مخالف الفضيلة في هذا، إلا إذا كان هو يقومها دائما طيلة العام ولا يتخلف عنها ليلة. فقط هذا هو الوجه. نعم. أنا رأيت بعضهم حتى من شدة حرصه على 11 ركعة أنه إذا جاءت العشر صلى أربعا في التراويح وأربعا في القيام فتصبح صلاته خفيفة جدا، يعني متأولا الحرص على 11. هذا يصح؟ لا يصح، هذه ظاهرية عجيبة. طيب القول بأن الأفضل هو 11 ركعة أخذا بحديث عائشة وغيرها من الأحاديث، ذكرنا حديث عائشة وهو مذهب البخاري على هذا. كأنه مذهب البخاري وبعض الشافعية. لا، البخاري رحمة الله عليه كان مشغولا بالعلم وكان في يوقد القنديل فيكتب ثم يطفئه وينام ثم يوقده ثم يستيقظ ويوقده 16 مرة في الليلة الواحدة رحمه الله. القول بأن الأفضل هو 36 ركعة فأكثر، وكأنه عند بعض المالكي عمر بن عبد العزيز جمع الناس على 37 ركعة أو 39 ركعة، ولكن مالكا عدل عن هذا الرأي فرد أهل المدينة إلى ما كان عليه. لكن كان قولا لمالك؟ لا، هو ردهم إلى كان وقت وجود مالك هو سنة بني أمية، لأن عمر بن عبد العزيز رتبه فردهم إلى ردهم مالك في أول دولة بني العباس إلى ما كان عليه الناس في أيام الخلفاء الراشدين. عن صالح مولى التوأم قال أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة ويوترون منها بخمس. نعم، هذا أيضا زائد عن 23. نعم، هو زائد على بل على 39 أصلا التي ورد. نعم. فإذا كل ذلك واسع، كله وأفضله هو أن يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث. 23 ركعة. نعم. يعني يصلي 20 ويوتر بثلاث. نعم. طيب نأتي إلى مسائل الكيفيات شيخنا، صلاة القاعد بالنسبة لقيام الليل. بالنسبة للقاعد الذي يستطيع القيام ولا يشق عليه له نصف أجر القائم. نعم. والقاعد الذي يشق عليه القيام له أجر الصلاة كاملة. ولكن إذا استطاع الإنسان أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، اللهم صل وسلم، وهو يقوم يقرأ الفاتحة وما تيسر وهو قائم، ثم إذا طالت القراءة جلس، ثم إذا اقترب من الركوع قام، فأتى الركوع من قيام. هذا أفضل. نعم، هذا أفضل. يعني محل السؤال لو كان الإنسان بين أمرين، بين أن يطيل الصلاة ويجلس أو أن تكون أقصر ويقف، يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يقف ويجلس، يجمع بين الوقوف. لو تأول أن الجلوس يذهب بنصف أجره لا يذهب بنصف أجره إلا إذا كان مشقة، إذا كان غير شاق عليه مع المشقة، حتى لو كان قادرا. نعم، حتى لو كان قادرا، لو كان قادرا لكن يجد مشقة لا يخشع ألما شديدا كالصاحب الروماتيزم أو نحوه. طيب الصلاة نائما أو مضطجعا في قيام الليل؟ نائما مستحيل أن يصلي الإنسان نائما، ليس نائما أنا مستغرقا وإنما مضطجعا. المهم أن الحالات السبع، أربع منها هي حالات صلاة المريض. نعم. أربع منها ترتيبها على الوجوب، ثلاثة على الندب. إذا كان الإنسان صحيحا يصلي قائما من دون استناد، فإن كان محتاجا إلى الاستناد استند وهو قائم، فالصلاة بالقيام استنادا، ثم الجلوس استقلالا، ثم الجلوس استنادا، هذه الأربع ترتيب منها واجب. طيب. ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن مستقبل القبلة، ثم إذا عجز الجنب الأيسر مستقبل القبلة، ثم إذا عجز على ظهره ويرجلاه إلى القبلة، وهذه ترتيب منها مندوب. فهذه سبع حالات، وقد أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا سمحت لي بس، قلت أن هناك ترتيب على الوجوب بين الجلوس مستندا والجلوس غير مستندا، بين القيام استقلالا والقيام استنادا، الجلوس استقلالا والجلوس استنادا. الآن معنا الجلوس على هذه الكراسي التي لها مساند والإنسان قادر على أن لا يستند، لا يجوز. نعم، إذا كان العماد لو سقط لسقط الإنسان وهو قادر على الجلوس من دون اعتماد، فليس له ذلك في الفرض، تبطل صلاة في الفرض. نعم. نعم، لكن في النفل، لأن أكثر الناس أكثر كراسي المساجد الآن فيها المتكأ، هذا الناس يجلس في الفرض. أيضا لا بد أن يخاف الإنسان من الاتكاء عليها، لا يتكئ وراء. عجيب. بل يأخذ الكرسي الصغير الذي ليس له مستند أصلا، أو إذا كان له مستند لم يعتمد عليه، يعني ليس له الاستناد وهو قادر على أن ليس له الاستناد وهو قاعد. طيب نأتي بالنسبة للاضطجاع، يعني الاستناد رخصة، والرخصة لا، إنما هي لمحلها لا تتعدى محلها. طيب بالنسبة للاضطجاع، لو الإنسان راد يصلي على فراشه مثلا متعب، هو مريض لا ليس مريضا، لكن كما أنه يجوز له أن يصلي جالسا بغير مرض. لا ليس هذا من على وجه الجواز، بل هذا المريض فقط، لا يصح له. يعني طيب إذا جلس، لذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لم يذكره إلا عند عدم الاستطاع. طيب التربع، لكن في القيام قال صلاة القاعدة على النصف صلاة القائم. نعم، تربع في الصلاة إذا جلس. التربع لم يرد بذاته، لكن المقصود به هيئة تخالف هيئة الجلوس في حال الجلوس البدلي. في الجلوس قسمان، جلوس أصلي وجلوس بدل. في الجلوس البدل الذي هو بدل عن قيام، الأصل أن يفعل الإنسان فيه هيئة تغاير هيئة الجلوس العادي ليلا يسهو. ولذلك الإنسان المتعود على الصلاة قائما إذا صلى في السيارة أو في الطائرة كثيرا ما يسهو بين الجلوسين، هل هذا الجلوس جلوس للتشهد أو بين السيدتين أو هو جلوس بدل عن القراءة؟ جلوس البدل يعني هذا في الفرائض فقط، حتى في النوافل، لأنه إذا كان النوافل له ساعة ورخصة فيه، لكن أقصد أنه ليس عاجزا، يجعله على هيئة تخالف هيئة الجلوس العادي في الصلاة. لأن أنا وجدت عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا حديث السن فنهاني. نعم قال إن رجلي لا تحملاني. نعم. بالنسبة لعبد الله بن عمر رداه اليهود من فوق دار بخيبر فانكسرت رجلاه ويداه بخلافة أبيه، فكانت رجلاه مكسورتين من عند مكان الكعبين، فلذلك لا يستطيع أن يجلس على رجله مفترشا وأن يسب رجله الأخرى، فكان يتربع. فيقال لا يتربع الإنسان إذن إلا إذا كان مضطرا. لا، ذكرنا أن جلوس البدر يمكن أن يتربع فيه. طيب، الاتكاء على عصا في أثناء الصلاة إذا كان ذلك في الفرض فقد جاء النهي عنه، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. واختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه معتمد على المخصرة وهي العصا. القول الثاني أنه واضع يديه على خصريه كوقوف الأوروبيين ونحو ذلك. القول الثالث أن معناه أن يقصر القيامة والسجود والركوع من الاختصار، من الاختصار. وكل ذلك كله ملي عنه. أما في النفل فلا حرج في الاعتماد على العصي، وقد كان سليمان وداود عليهم السلام معتمدا على مسأته، وكان الجن يظنون أنه في أثناء الصلاة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب لما كان يطيل القراءة كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام ولا ينصرفون إلا عند فروع. نعم. الفجر. نعم. طيب، القراءة من المصحف في قيام الليل الأصل أن يكون الإمام حافظا لما يقرأه ويصلي به، فإذا لم يكن حافظا له ولم يكن متقنا له فلا بأس أن يستعين بذلك بما لا يشغله عن الخشوع والتدبر. فإذا كان المصحف مزركشا أو كان فيه ألوان تمنعه من الصلاة من الحضور في الصلاة فليس له أن يقرأ فيه. وإذا كان المصحف عادي ويجعله بين يديه ولا يكثر الحركة، مصحف خفيف المحمل أو أصلا موضوع على علاقة وهو يقلب الصفحة عند الصفحة واحدة، هل ينقص أجره إذا صلى بمصحف عما لو صلى بغيره بقراءته من عند نفسه؟ نعم. طبعا الذي يقرأ من حفظه أفضل. لا، هو الفرق عندما لا أكون حافظا، فإما أن أقرأ فقط قصار السور من حفظي أو أن أقرأ من المصحف قراءة. ولماذا لا تكون مأموما إذا صليت وحدي؟ إذا صليت وحدك. نعم. نعم، حينئذ يجمع الإنسان بين الأمرين فيصلي بما يحفظه أولا، فإذا انتهى لا بأس أن يقرأ في المصحف. وقد كان لعائشة رضي الله عنها عبد يأمها في النفل، فكان يضع المصحف بين يديه، مصحف كبير، فلا يقلبه إلا إذا سجد، فيقرأ صفحتين ثم إذا سجد قلب الصفحة حتى لا ينشغل. نعم، حتى لا ينشغل. طيب، استخدام الأجهزة، ورد كذلك أن لعثمان أن عثمان كان في كل ليلة له من يمسك عليه المصحف، فيكون هو يقرأ من حفظه ولكنه يريد التأكد من اختلاف القراءات ونحوه، فله من يمسك عليه المصحف، وكان يعتق عبده إذا أكمل ختمه، إذا أكمل ختمه وهو يمسك عليه يعتقه ويأخذ آخر موظفه في عليه. استخدام الأجهزة الحديثة التي تقوم مقام المصحف، الجوال مثلا، الآيباد، نحو ذلك. نعم، هذه مثل المصاحف، إلا أنها ليست في حكمها من ناحية الطهارة، لا يلزم لها الطهارة، لا يمكن أن تقرأ المرأة فيها وهي حائض، يمكن أن تحمل. هذا مخرج الحيض. طيب. نعم. لكن لا يكون في مشغل أكثر من الورق؟ لا، لأنه مجرد خط إصبع ولمسه ورفعه أو حتى الضغط على الناس منذ مدة تداولوا مقطعا لأحد الفضلاء يصلي في الحرم ومعه الآيباد، فالذي حصل أنه الجهاز كما نقول العمي علق، فجلس يضغط ويبحث كيف يخرج منه. فهل مثل هذا إذا تصور؟ لا، كثر الفعل الكثير الذي يخيل الإعراض عن الصلاة مبطل. نعم، لكن كان ما لا يخيل الإعراض عن الصلاة لا حرج به، بجهاز أو بورقة. يعني أو بغيره. نعم، لما تقدم إلى الباب ففتحه لابن مسعود وهو في الصلاة. نعم، وأيضا صافحه في الصلاة. إذا أنا سمعتكم مرة تنهون عن حركة الرأس، حركة الذئير، نعم، حركة بعض الأئمة يكون كأنه يرقص فيتمايل برأسه هكذا طيلة القراءة. هذا أسهل من فتح الباب شيخ؟ لا ليس أسهل منه، لأن فتح الباب حركة واحدة، تقدم إليه خطوة وخطوتين وفتح الباب وانتهى. لكن هذه الحركة الدائمة كأنه يرقص مخالفة أصلا لهدي الصلاة وهيئتها، وليس فيها لا من إمام ولا من مأموم. لا من إمام ولا من مأموم. طيب شيخنا، تعمد القيام في الظلام طلبا للخشوع ونحو ذلك، هل فيه إشكال؟ لا لا إشكال فيه، بل كثير من الناس إنما يحضر أذهانهم ويحضر عقولهم خلوهم من النظر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى علم الثوب الذي يلبسه هو خط مربع نزعه، قال إن نعم هذه الأنبجانية، قال لا، قال احملوا هذه إلى أبي الجهمية واتوني بأنبجانيته، استبدلها بأنبجانيته بالجهمية، إن نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي صلى الله عليه وسلم. تكرار الآيات شيخنا في الصلاة لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وهو يكرر آية واحدة من سورة المائدة، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سواء كان إماما أو مأموما أو نعم، لا يشق على الناس بالتكرار إذا كان إماما، أو أن يرفع يعيد الآية للدعاء إذا كان ذلك في الفرض، والفرض لا يفعل ذلك فيه، والنفل لا حرج في هذا إلا إذا شق على الفرض لا يفعله، الفرض لا يفعله. طيب هناك أيضا من صور الكيفيات التنكيس في الصور، أن يقدم صورة على صورة، يقدم صورة على أخرى اختلف فيه، فمن الناس من رأى كراهته ومنهم من لم يره، وكذلك التكرير إلا في صورة البينة التي جاء فيها تكرير بمعنى يقرأ في الركعة الثانية ما قرأ في الركعة الأولى، لا يكره التنكيس في الشهير وشهروا كراهة التكرير. طيب لكن التكرير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة بذاتها، سورة الزلزلة، وكذلك البينة ورد عنه، فالزلزلة قال إنها تعدل نصف القرآن، فإذا قرأ بها في الركعتين كأنما ختم القرآن. طيب شيخنا، القيام الجماعي، طبعا لا نقصد التراويح الآن، التراويح معروف الناس يجتمعون لها، لكن في غير رمضان أن يقوم الناس جماعة معا، هل فيه حرج؟ لا ليس فيها حرج، لكن لا يجعل ذلك بمكان مشهور ومتعالم، مثلا أن يكون في المسجد بالميكروفون، لأن هذا يشوش على الناس ويشغلهم فقط من جهة التشويش أو من جهة أن هناك ابتداع في المسألة. لا هو ليس فيه ابتداع بذاته، لأن قيام الليل مطلوب، والبدعة لا تكون إلا في الزيادة على الشرع، لكن التزام هيئة معينة تشغل الناس هذا المنهي عنه، هو الذي يسمى بالبدعة الإضافية. لكن صلاة الرجل مع الرجل أو مع الرجلين أو مع أهل بيته هذا ما ثبت وهو سنة، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيعلى بن أمية وصلى بحذيفة وصلى بن مسعود وصلى بن عباس، وكلهم كان يأتي لقصد أن يقوم الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى قيامه. يعني محل السؤال بتحديد أكثر في المحاضر التربوية اليوم، لا هذه أصلا تربية، نعم، يعني جزء منها أن نحدد ربما يوم بعينه أو وقت بعينه للاجتماع والصلاة، لا حرج في هذا، وكذلك حتى لو كانوا كل ليلة يقومون جماعة تربية ولا حرج في تحديد وقت بعينه وكيفية بعينها أبدا، لا حرج، لأنه مثل التربية، مثل تحديد ساعة للدوام القراءة في الجامعة وساعة للصراف وهكذا. طيب لو قيل أن هذه الصلاة الجماعية فيها بعد عن الإخلاص، لأن قيام الليل الأصل فيه التخفي، العكس بالرؤية من غير قصد الإظهار لذلك لا حرج فيها، فقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لم يقل يراؤون لكن قال تراهم، نعم. طيب الترتيل شيخنا مع قلة القراءة أفضل أم كثرة القراءة مع السرعة؟ إذا كان الإنسان حافظ القرآن ويخاف أن يحتاج إلى مراجعة له إلى تعاهد، الأفضل أن يسرع بالقدر الذي لا يكون حذرا، الحذر العادي يعني يأتي بالحروف من مخارجها وبصفاتها فيعطي كل حرف حقه ومستحقه، ولا يقف إلا في موقف ولا يبتدئ إلا في مكان يمكن الابتداء. ما يعارض هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها. نعم هذا في بعض قراءته صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور بذلك أو يستأنس. نعم. فإذا كان الإنسان يريد ليس لديه إلا وقت معين ويريد أن يتعاهد فيه محفوظه من القرآن، أو يحفظ القرآن كاملا لكن يريد أن يتعاهده، فالأفضل له أن يأتي به. وهذا فرق بين المتدبر الذي يستوعب الأحكام ويستخرجها. وقد ذكرت لك من قبل نظم جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه حين قال: ويقرأ التالي يقول: ختم الكتاب تابع لحالي، تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا. ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة، والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. قراءة عثمان رضي الله عنه القرآن كله في ركعة ألا تشعر بمشروعية القراءة السريعة جدا؟ قد لا تكون سريعة جدا لأن عثمان في ركعة كان... نعم كان يوتر بركعة من صلاة العشاء إلى الفجر، وقت واسع يكفي لي يكفي لختمة متأنية من العشاء إلى الفجر. نعم لخص في الليالي الطويلة ليالي الشتاء. ليالي الشتاء ممكن لأنه يعني الوقت بعض نقل عن بعض السلف أنه قال نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، هذا لا يكون مؤيدا لمسألة الترتيل والتأمل بدلا من لا. هذا المقصود به أن الناس عندما أعرضوا عن العمل به وتحكيمه ظنوا أنه مجرد رقية تقرأ للرقى وعطلوا معانيه ولم يعملوا، هذا إنكار فقط، لكن هو نزل لكل ذلك. طيب. نزل ليعمل به ونزل ليتلى أيضا. أريد تعليقكم على اجتهاد ابن القيم في الجمع بين المسألتين عندما قال: والصواب أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. انتهى. نعم هذا ممكن أن يكون هذا وجها، لكن المهم أنه بحسب الحال الشخص نفسه. فالذي لا يملك إلا هذا الرفيع لا يقال له بيع الرفيع واشتري به من دونه وهكذا. طيب هل طول القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود؟ هذا محل خلاف. فالصلاة فيها أربعة أفعال كبيرة، وهي القيام ثم الركوع ثم السجود ثم الجلوس، ولا خلاف في أن أفضلها السجود والقيام. أفضل حالين في الصلاة، أفضل حالين، فهما أفضل من الركوع والجلوس. طيب. فهذان الحالان هم المذكوران في قوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكن بدأ بالسجود في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى تفضيله على القيام. وبما أن الصلاة أصلا تسمى قياما كقيام الليل، فذهب بعضهم إلى تفضيل القيام على السجود، على كثرة السجود. وعموما كل ذلك له وجه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ورد أن أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت يطلق يعني مسألة واسعة إذن. نعم. طيب إحياء الليل بغير الصلاة، هذا كله زيادة إتاحة فرص. في الشريعة تشوه الحرية حتى في العبادة، أعطيت حرية بين أن تطيل القيام وأن تكثر السجود وأن تصلي بعدد غير محصور من ركعات وأن تصلي بركعات محصورة. جميل. أن تختم ولا تختم. نعم. إحياء الليل بغير الصلاة من القراءة والدعاء والذكر هل هو مشروع وهل هو أفضل من الصلاة؟ مشروع، لكن بالنسبة الذي يشتغل بالعلم وهو من أهله ويريد أن يتعلم أو أن يعلم أو أن يتدبر، هذا أفضل من قيام الليل، أفضل من النفل كما قال الشافعي رحمه الله. وقد روي عنه أنه حين استضافه الإمام أحمد في بيته فنظرت إليه الجارية وبنته فقالت: ما رأيتك الليلة يا الشيخ، أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى بغير وضوء. فسأله الإمام عن ذلك فقال: أكلت كثيرا لعلمي أنه من حلال وأني مذون فيه، أي أنه بسخاء وأردت أن أستعين به على الطاعة. ومتى يجد الإنسان حلالا كزاد أحمد بن حنبل حتى يتزود منه. ونمت كثيرا، أنا ما نمت، ولكن أخذت حديث المندوب إذا أنس بن مالك فاستخرجت منه 270 مسألة وهو مستلقي تدبر وهو مستلقي، وصلى بغير وضوء لأنه أصلا كان متوضئا ولم ينتقض وضوءه فقام يصلي، ظلت هنام. طيب شيخنا، عندنا مسألة فيما يتعلق بما يفعله الناس اليوم من الفصل في العشر الأواخر بين التراويح والتهجد وإحداث صلاتين، فالبعض يقول هذا ليس له أصل وليس مشروعا أن يصلي الناس مرتين. لا، هذا غير صحيح، وليس فصلا، ليست صلاتين، وإنما هو تراويح. يرتاح الإنسان، الأصل أنه بعد كل أربع ركعات، بعد كل أربع ركعات تسليمتين يستريح الناس، استراحة يسيرة ليس ثلاث ساعات. ولكن المهم أنه لو قدر أن لهم حاجة في ذلك وقت للأكل، يعطونا وقتا للأكل ووقتا لمراجعة شؤونهم ثم يرجعون. لا حرج فيه. نعم. طيب سؤال آخر في الكيفيات، صلاة القيام في السيارة كيف يكون وما دليل مشروعيتها أصلا؟ دليل مشروعيتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أنها توجهت به، فالمسافر له الحق أن يصلي على راحلته أنها توجهت به، ولا يجب أن يبتدئ الصلاة إلى جهة القبلة ثم ينصرف بعد ذلك إلى، لا يلزمه ذلك، يلزمه يصلي حيث اتجهت به، ويومئ للركوع والسجود، وليكن إيمائه للسجود أشد من إيمائه للركوع عند الذين لا يرون بذل الوسع في الإيماء، ويحرم الإنسان وهو جالس ثم يقرأ ثم يشير يومئ للركوع وهكذا يرفع. فإن كانوا عدة وأرادوا أن يصلوا جماعة، نعم لا حرج في هذا، يقتدوا بهم. ويلزم أن يكون إمامهم في مكان بعينه؟ لا، فقط أن يكون في الأمام، لا يكون الإمام في الخلف. لو كان في الخلف يجوز؟ لو كان في الخلف لا يمكن أن يقتدي به من هو أمامه عند الحنابلة الذين يرون أن المأموم إذا تقدم على الإمام قدر رجله بطلت صلاته. وعند غيرهم؟ عند غيرهم يكره، مكروه. طيب إذا كان شخصين مثلا السائق والذي عن يمينه، فهل يلزم أن يكون الإمام هو الذي عن اليسار والإمام عن يمينه؟ لا يلزم. طيب كيف حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس إنما هو على وجه الندب، حركه حركه لكن على وجه الندب. إذن حتى في غير الصلاة يقف المأموم عن يمين الإمام أو عن يساره؟ نعم، مندوب أن يقف عن يمينه، وإذا وقف عن شماله وكان المكان ضيقا أصلا فهو معذور. إذا كان ضيقا فيه عذر، لكن حتى بغير عذر الصلاة كيف السيارة ضيقة؟ طيب لا يمكن أن يجلس عن يمينه وهو طيب على المقعد اليميني. وهذا لا يكون في الفرض؟ لا لا، الراحل على هذا الوجه، هذا في النفل. طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الفجر على الراحلة، هل هو مخصوص بالسفر؟ هذا محل خلاف. بالنسبة للحنابلة رأوا أن هذه ليست رخصة، بل رأوا أنها من دلالة قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، رأوا أنها من دلالة الآية، وعلى هذا لا تكون رخصة فلا تختص بالسفر. رأوا أن الإنسان حتى في المشاوير الطويلة والزحمات يمكن أن يقوم الليل في سيارته يصلي، أو يصلي أي نافلة، ويصلي أي نافلة، وهذا توسعة وفضل، أنا قد أحتاج إليه بعض الأحيان. ما شاء الله تصلون دائما في الطريق. أتأول عليه هذه الآية بما أن الآية في أحد تفسيراتها أن هذا المقصود به صلاة الرجل على الراحلة أنها توجهت به، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوه فثم وجه الله. ولكن مذهب الجمهور أن هذا رخصة، وأنه مأخوذ من الحديث فقط، وأن الآية في غير هذا نزلت، وأنه مختص بمحله وهو السفر. جميل. طيب شيخنا بقي خمس دقائق، سنسرع قليلا. عندي عدة مسائل بالنسبة للوتر. أولا، ما حكم الوتر؟ الوتر الراجح فيه أنه سنة مؤكدة وهو آكد النوافل، لا توجد أي نافلة آكد منه، وليس واجبا. الوتر حق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوجوبه، ورد بعض الأحاديث التي فيها تأكيد عليه. فمن لم يوتر فليس منا، ليس بالوجوب، ليس المقصود به الوجوب. هل يقال أنه ليس منا؟ دائما إذا جاءت في السنة معناه لم يعمل بسنتنا، لكنها لا تقتضي خروجا من الإسلام ولا كفرا. القول بأنه واجب على أهل القرآن خاصة لقوله أوتر يا أهل القرآن، هذا كله للندب. القرآن الصلاة لا يجب منها إلا الخمس. قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال الله له هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي، فثبت هذا الأمر فأصبح مفسرا لا يقبل النسخ ولا التأويل ولا التخصيص. إذا نام المسلم عن وتره أو نسيه ويقضيه؟ يقضي من إذا صلى من النهار 12 ركعة كتب له كأنما صلاه من الليل، أجل كان ذلك الوتر سواء كان وترا أو غيره. لكن لا يقال الوتر مثلا أنه يقضيه شفعا إن كان يصلي ثلاثة صلى أربعا؟ طبعا سيصلي شفعا، ولا بد أن يصلي. لا، إن كان مثلا عادته أن يصلي ثلاثا يقضي أربعا، لا يصلي 12 ركعة فقط، ليس له مخرج آخر. قول بعض الفقهاء بأنه إذا ترك الوتر متعمدا حتى طلع الفجر فالحق أنه قد فاته وليس له حق القضاء، لا يقضيه قبل الصلاة، لا حرج أن يقضيه قبل الصلاة. صلاة إيش؟ صلاة الفجر. كما هو وتر كما هو بعد طلوع الفجر وقبل الفجر، وليس 12 ركعة. لا يوتر بركعة كما إذا متى يقضيه 12 ركعة؟ إذا كان بعد إذا فاته حتى صلى الصبح، حتى صلى الصبح. نعم، فلا يقضيه إلا 12. طيب لأن هذه الفتوى مقتضاها أن من فاته الوتر وقد كان معتادا عليه بغير قصد يقضي، أما إذا تعمد تركه فليس له قضاء. طيب صلاة ركعتين بعد الوتر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه كان يصلي جالسا بعد الوتر ركعتين، لكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض قوله بفعله، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم القول الصريح وهو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب إذا صلى المرء يحمل هذا على أنه من ما عرض له هو من العبادة ولم يكن يغير ما عرض له كالركعتين بعد العصر. نعم. هما الركعتان بعد الظهر شغله عنهما عبد القيس فكان فقضى. نعم. هل الجهر أفضل أم الإسرار إذا صلى المرء القيام وحده؟ الأفضل أن يسمع نفسه، وهذا الذي أمر الله به في القرآن، يعني ودون الجهر من القول. طيب ما صح من تعوده نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول والوضوء إلى أصالة ولا تكن من الغافلين، وكذلك في الأمر بالتوسط في القراءة. ما صح من تعوذه لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وإذا كان يشغل الآخرين كمن كان معتكفا في المسجد وحوله مصلون يسر، وكذلك المسبوق الذي حوله مسبوقون يسر ولا يجهر. وإذا خلع من كل ذلك كان وحده فالأفضل له أن يسمع نفسه صلاة الليل، أما صلاة النهار فنافلة فالأفضل له الإسرار فيها مطلقا. والمرأة قيل الأفضل لها الإسرار مطلقا، ولكن الذي يترجح أنها مثل الرجل تسمع نفسها، تسمع نفسها تقرأ في الليل الأفضل لها أن تسمع نفسها، وفي النهار الأفضل أن تسير. طيب ما صح من تعوذه صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب وسؤاله إذا مر بآية رحمة؟ هذا خاص بقيام الليل أو في كل صلاة؟ هذا في كل نفل، لا في الفرائض. لا في الفرائض، فرائض فقط بعد في وقت القراءة، وهي ما بعد. طيب في وقت أقصد الدعاء وهو في السجود وفي الجلوس. لدينا عدة، سامحنا نقاطع الشيخ لأجل الوقت، لدينا عدة مسائل سريعة بالنسبة لصلاة التراويح خصوصا. أولا تتبع الأئمة في صلاة التراويح، فأقصد قصدا إلى الإمام الذي أرتاح وراءه وإن كان بعيدا، هل هو مشروع أو ممنوع؟ مشروع إذا لم تكن أنت من أهل جماعة مسجد معين وستعطل مسجدك. فتعدي المسجد الذي كنت تصلي فيه وقد تعود الناس على صلاتك معهم فيه مما لا ينبغي، إلا إذا كنت تذهب إلى أحد المساجد الفاضلة، المساجد الثلاثة. ذاك مفروض. نعم. وما سوى ذلك لا حرج فيه، تذهب إلى المسجد الذي تخشع فيه، سواء كان ذلك لصوت إمامه أو لراحتك فيه هو، أو لأن فيه بعض أصحابك الذين يعينونك على الذكر ويعينونك على القراءة، أو فيه علم تستفيده. حديث ابن عمر ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره، ألا يصل حسن؟ نعم، هذا بالنسبة بتحريم لمن كان من أهل مسجد معين. لا، هو ليس من كان من أهل مسجد معين لا يتخطاه. كلنا لنا مساجد بجوار بيوتنا نصلي فيها بالعادة، لكن ليس لا يلازم أحدكم الصلاة فيها إلا إذا كان فلان معروف الشيخ الفلاني كبير السن من جماعة المسجد الذين يصلون عند ظهر الإمام ويلازمون ذلك. نعم. طيب بعض الناس يختار أن يترك صلاة التراويح مع الجماعة ويصلي في بيته طلبا للتطويل أو للتدبر، هل هذا أفضل؟ هذا عند بعض المالكية أفضل، لكن الأفضل أن يجمع الإنسان بين الأمرين فيصلي مع الإمام حتى يصرف، ثم يصلي هو ما بدا له في بيته، ولا يخلي بيته من الصلاة، فلا تجعلوا بيوتكم قبورا. طيب نختم بمسألة ختم القرآن في التراويح على ما يحصل في مثال ما يحصل في الحرمين، تقصد الدعاء عند الختم. نعم. أليس بدعة الختم نفسه بمعنى أن يختم القرآن في الصلاة؟ هذا سنة. نعم. ومن المهم أن يسمع الناس القرآن ولو أكثر من مرة. طيب. ولذلك كان العدد من السلف يختمون أكثر من ختمة في الله. لكن الدعاء بالنسبة للدعاء عند الختم ورد عن أنس بن مالك ورد عن أهل في غير الصلاة الذي ورد عن أنس. نعم، لكن المهم أنه عند ختم القرآن. نعم. وكذلك الأصل أن أدبار العبادة يشرع فيها الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيجمع هذا مع هذا. نعم، لذلك الأفضل والأحوط إذا أراد الإنسان أن يجهر بدعاء الختم يجعله قنوتا فيخرج من خلال الأمر أصلا. طيب بارك الله فيكم، اضطروا لأن نختم شيخنا، فشكر الله لكم وشكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه